الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الترجمة: باب فضل اتباع الجنازة، معقودة لبيان ما في اتباع الجنائز من ثواب جزيل وأجر عظيم، وأن اتباع الجنائز أمر ليس بالهين، بل عمل صالح وطاعة عظيمة يترتب عليها أجر عظيم. وقد تقدم في أوائل هذا الكتاب باب الأمر باتباع الجنائز، وأورد فيه حديث البراء، وفيه أمرنا بالسبع، وذكر منها اتباع الجنائز. وهذه الترجمة عقدت لبيان فضل اتباع الجنائز وما يترتب على اتباعها من أجر عظيم وثواب جزيل. والأصل في اتباع الجنازة هو اتباعها من خروجها من المنزل ذهابا إلى المسجد أو المصلى، ثم ذهابا إلى المقبرة لدفنها حتى تدفن. وهذا فيه أن من اتبعها فله قيراط، من تبع جنازة فله قيراط كما سيأتي في الحديث. والقيراط هو مثل الجبل أجرا وثوابا، كما جاء بذلك مفسرا، أو كما جاء مفسرا بذلك في بعض الأحاديث، مما يدل على عظيم الثواب الذي يترتب على اتباع الجنائز. فإذا اتباع الجنائز أولا فيه هذا الأجر الوارد في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أيضا تذكر الآخرة، لأنك إذا مشيت وراء الجنازة أو تبعتها فإن هذا السير وهذا الاتباع يحرك في ذهنك أنك ستكون يوما مثل هذا الرجل. اليوم تحمل الجنازة على كتفك، وسيأتي عليك يوم تحمل عليها، لأن هذا الذي يحمل على الجنازة كان يوما من الأيام مثلك، نشيطا قويا صحيحا معافى، ثم جاء أجله وحمل على الجنازة. اليوم يومنا هذا نتحدث عن الجنازة دراسة لأحاديثها، ويأتي على كل واحد يوم من الأيام يكون على جنازة يحمل عليها. اليوم نأخذها دراسة، نقرأها ونتعلم الأحاديث الواردة فيها، ويأتي على كل واحد منا يوم يحمل على الجنازة. فإذا السير وراء الجنازة واتباع الجنائز وصولا أيضا إلى المقبرة ودفنه، هذا مما يحدث في القلب العبرة والاتعاظ والتذكر، وهذا نافع جدا للعبد. العبد بحاجة إلى ما يوقظ قلبه ويذهب عنه الغفلة التي تكتنف القلب وتأتيه من هنا وهناك. الأمر الثالث في اتباع الجنائز فيه جبر لقلوب المصابين من أهله المتألمين بفقده، ومعاونة لهم ومساعدة على حمله والمشاركة في دفنه، فهذه كلها خيرات، كلها خيرات عظيمة تتحقق للمسلم باتباعه للجنازة، إضافة إلى ما يكون منه من نصح بالدعاء للميت وطلب المغفرة له والتجاوز والتثبيت عند السؤال. فاتباع الجنائز يترتب عليه خير عظيم. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قراط، من تبع جنازة فله قراط، أي له من الأجر والثواب المعد له قراط. وجاء في الحديث أنه سئل عن القراط قال مثل الجبل، أي كل ذلك يكون له ثوابا وأجرا. فقال ابن عمر رضي الله عنه أكثر أبو هريرة علينا، أكثر أبو هريرة علينا، يعني كأنه لم يسمع بهذا الثواب وهذا الأجر، مع أنه ثواب عظيم جدا، مع أنه ثواب عظيم جدا وأجر جزيل، فكأنه لم يسمع بذلك. فجاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذا فصدقت عائشة أبا هريرة، فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لأن هذا باب عظيم جدا في تحصيل هذا الثواب العظيم في اتباع الجنازة، وأن من اتبع جنازة فله قراط، إذا صلى عليها له قراط، وإذا كانت أكثر من جنازة فأيضا بكل جنازة قراط. قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. جاء في رواية للحديث عند أبي داود من خرج مع جنازة من بيتها، من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، وصلى عليها فله قراط. وجاء أيضا في رواية الحديث في الصحيح من المهم التنبه لها، وهو أيضا ذكر قيد مهم في هذا الباب، من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا، من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، فهذا قيد مهم لا بد منه في تحصيل هذا الثواب وتحصيل أيضا غيره، ثواب غيره من الأعمال، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لا بد من ذلك إيمانا بالله وموعوده سبحانه وتعالى لعباده بعظيم الثواب، واحتسابا أي للأجر، يقوم بذلك إيمانا بالله طالبا بذلك رضاه وتصديقا بموعوده جل في علاه، واحتسابا أي للأجر والثواب، كان له قراط. لكن من خرج متبعا للجنازة للرياء مثلا وللسمعة أو نحو ذلك من الأعمال أو للشهرة أو غير ذلك من المقاصد، لم يتبعها إيمانا ولم يتبعها احتسابا، فإنه لا يكون من نصيبه هذا الأجر، وإنما الأجر مترتب على صلاح النية، مترتب على صلاح النية، إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: لولا ذلك لأبرزه أو لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. يكره أي يحرم، يكره أي يحرم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. وإطلاق الكراهة عند السلف المراد بها التحريم. فاتخاذ المساجد على القبور أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله، واللعن لا يكون إلا في الأمر المحرم، في الأمر العظيم، في الأمر الكبير. فاتخاذ المساجد على القبور أمر محرم، جاءت الشريعة بالنهي عنه والوعيد على فعله والإخبار أن فاعلي ذلك أشد الناس أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. جندب ابن عبد الله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وعائشة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النزع في لحظاته الأخيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واللعن لا يكون إلا على أمر كبير. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وصان جنابه وسد كل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. واتخاذ القبور أو اتخاذ المساجد على القبور من ذرائع الشرك والأبواب التي تفضي إلى الشرك والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه، قال في مرضه الذي مات فيه، وكان في كما جاء في بعض الروايات يغطي رأسه بقطيفة، فإذا مغطي رأسه بقطيفة فإذا اغتم كشفها، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك في لحظاته الأخيرة. ولهذا هذا اللعن أو هذا الحكم حكم لا يتطرق نفسه، لأنه ما كان بعده بلحظات توفي النبي عليه الصلاة والسلام، توفي على لعن من يفعل ذلك. قال لعن لا قالت رضي الله عنها لعن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى اتخذوها مساجد إما بالبناء عليها، إما بالبناء عليها يبنى على القبر مسجدا، أو بقصد العبادة وتحري العبادة عندها، فكل ذلك من اتخاذها مساجد. الأمر يتناول هذا وذاك، البناء عليها وتحري العبادة عندها، هذا كله من اتخاذها مساجد. فهي تتخذ مسجد إما ببناء المسجد عليها، وتتخذ مسجد بأن تتحرى العبادة عندها، تتحرى العبادة عندها. فهذا كله مما يتناول الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لعن الله، قالت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنت تقرأ هذا الحديث إذا ووقفت على هذا الحديث، إذا قرأت الآية في سورة الكهف ويقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أصحاب الكهف، بعض الناس سبحان الله يترك اللعن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بلحظات، وحكم محكم وأمر بين ووعيد ظاهر، ثم يأخذ بمفهوم له يفهم من هذه الآية قال الذين غلبوا على أمر لنتخذن عليهم مسجدا، يقول هذا يدل على مشروعية اتخاذ القبور مساجد، وعنده لعن في السنة، عنده لعن صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يترك هذا اللعن ويأخذ بأمر يفهمه من قوله قال الذين غلبوا على أمره. من هم هؤلاء الذين قالوا هذا القول؟ وهل هم موضع قدوة؟ هل هم موضع قدوة لنا؟ القدوة نبينا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونبينا قبل أن يموت بلحظات قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهل يجعل قدوة هؤلاء الذين هم أهل الغلبة والنفوذ الذين غلبوا على أمرهم؟ والإمام بن جرير الطبري في كتابه التفسير حكى خلافا بين أهل العلم، هل هؤلاء كانوا كفارا أو مسلمين؟ لا يدرى هل هم كفار أو مسلمين، في خلاف. فهل يؤخذ بقول هؤلاء أهل الغلبة الذي ذكرها الله عنهم في القرآن ويترك اللعن الصريح الوارد في حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ والقاعدة في مثل هذا الباب أن المشتبه يرد إلى المحكم، هذا محكم قبل أن يموت بلحظات لعن صادر من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمن يفعل ذلك. وفي هذا المقام لا يصح أن يقال عن الذي ورد في ذلك في تلك الآية إنه شرع لمن قبلنا وجاء شرعنا بخلافه. لماذا؟ لا يصح أن يقال إن ذاك شرع لمن قبلنا وشرعنا جاء بخلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم على فعله، فلو كان شرعا لهم لم يلعنهم، لو كان شرعا لهم وجاء شرعنا بخلافه لم يلعنهم على شرع كان لهم، فهو ليس شرعا. لعن النبي هنا لهم لعنة الله على اليهود والنصارى هذا دليل أنه ليس شرع هذا، حتى عند من قبلنا ليس شرعا لهم، لكن هذا حكاية لأهل النفوذ والغلبة أنهم قالوا أن لنتخذن عليهم مسجدا. فاتخاذ المساجد على القبور أمر منهي عنه ومحرم، والأحاديث التي وردت فيه محكمة وواضحة، ولا يترك المحكم ويصار إلى المتشابه. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت لولا ذلك لأبرزوا قبره، لولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، في بعض الروايات غير أنه خشي، فلم يبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن أيضا في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، المكان الذي مات فيه، المكان الذي مات فيه. وبعد موته عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن، اختلفوا في عدة مسائل بعد موته، ماذا يصنعون وكيف يصلون عليه، مسائل عديدة. ففيما يتعلق بدفنه روى لهم أبو هريرة رضي الله عنه، روى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومات في حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن فيها، لم يدفن في المسجد لأن حجرة عائشة خارج المسجد، حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد ليست داخل المسجد، وكانت تنام فيها وتحيض رضي الله عنها ويأتيها فيها، فهي حجرة خارج المسجد. فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول لولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وصفها. قال: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. النفساء إذا ماتت في نفاسها، أورد تحت هذه الترجمة حديث سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فقام عليها وسطها صلوات الله وسلامه عليه. والمرأة التي ماتت في نفاسها هي شهيدة في أحكام الآخرة، لكنها شهيدة بالنسبة للآخرة في حكم الشهيد، لكن في أحكام الدنيا يصلى عليها وتغسل وتكفن، بينما شهيد المعركة، شهيد المعركة له أحكام تخصه، لا يغسل ويدفن في ثيابه التي كان فيها في المعركة، ولا يصلى عليه كما سيأتي في ترجمة خاصة. لكن الشهداء الذين جاء في السنة إطلاق الشهادة عليهم كالغريق والمبطون ومن مات بالحرق ونحو ذلك، فهؤلاء الشهداء أي في حكم الشهداء، لكن في أحكام الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فقام عليها وسطها، أي أن المرأة إذا جعلت بين يدي الإمام ليصلي عليها يكون الإمام في وسطها، يكون الإمام في وسطها. أما إذا كان الميت رجلا فإنه يقوم عند رأسه، وإذا كان فيه أكثر من جنازة رجال ونساء يقدم الرجال مما يلي الإمام ويكون عند رأسهم، ثم من بعدهم يكون النساء وتجعل المرأة وسطها عند رأس الرجل، بحيث إذا وقف الإمام يكون وقوفه عند رأس الرجال ووسط النساء، ووسط النساء لا تجعل الجنائز متساوية بحيث يقف عند رؤوس الجميع أو في وسط الجميع، وإنما إذا كانوا رجال ونساء فإن الإمام يقف عند رأس المرأة، عند رأس الرجل، وثم إذا كان فيه امرأة أو أكثر تقدم يعني جنازتها إلى جهة اليمين، بحيث يكون وقوفه عند وسطها، بحيث يكون وقوفه عند وسطها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. المراد على الجنازة أي عند الصلاة عليها، المراد بالقراءة أي عند الصلاة عليها بعد التكبيرة الأولى، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، هذا هو المراد بقراءة الفاتحة. أما ما يصنع بعض الناس من قراءة للفاتحة على عند القبور ويهبون ثوابها الأموات أو على روح فلان، نقرأ الفاتحة على روح فلان ونحو ذلك، هذا كله مما لا أصل له. وبعض الناس يذهب إلى المقابر ويفعل كل شيء إلا الشيء الذي ورد في السنة لا يعرفه. بعض الناس يذهب إلى المقابر ويفعل عندها كل شيء إلا الذي ورد في السنة لا يفعل منه شيئا. ولهذا بعض الناس لو سئل ما المشروع عند زيارة القبور، ما المشروع الذي ثبت في السنة، لا يدري، لكنه يأتي بأعمال كثيرة ليس لها أصل في سنة النبي الكريم صلاة الله وسلامه عليه. ومن ذلكم قراءة الفاتحة، إذا وصل إلى المقابر قال الفاتحة على روح فلان مثلا ثم يقرأ ومن معه يقرؤون، هذا عمل لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن ماذا يقال إذا زار المسلم المقابر، فقال تقولون السلام عليكم أهل الديار، ما قال يقرأ الفاتحة. لو كان مشروع قراءة الفاتحة لأرشدنا إليه الناصح الأمين صلاة الله وسلامه عليه، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فأرشد إلى السلام والدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقراءة الفاتحة المراد بها أي في الصلاة على الميت. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ بفاتحة الكتاب أي بعد التكبيرة الأولى، لأن أول ما يبدأ في الصلاة على الميت، والصلاة على الميت دعاء له، لكن أول ما يبدأ بالثناء على الله، الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه، وأعظم ما يثنى عليه به هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، فيبدأ بالثناء على الله، ثم يثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، يؤتى بها بعد التكبيرة الثانية لحديث أبي أمامة رضي الله عنه، فبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، يدعى للميت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، جاء في النسائي زيادة وهي صحيحة وسورة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. ولهذا لا بأس أن تقرأ بعد الفاتحة سورة، لا بأس أن تقرأ بعد الفاتحة سورة، ولا سيما في بعض الأحيان. فقال قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم قال وجاء أيضا في بعض الروايات وجهر حتى أسمعنا، وجهر حتى أسمعنا، قال ليعلموا أنه سنة، يعني ليعلموا أن هذه القراءة سنة. وهذه طريقة من طرق التعليم، يجهر بما بالقراءة بالفاتحة، أو يجهر مثلا في بعض المرات الصلاة على النبي حتى لو لم يأتي بالجهر كاملا، لكن مثلا إذا كبر التكبيرة الثانية قال اللهم صل على محمد، ثم أتى بالباقي سرا حتى يعرف الناس أن هذا موطن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجهر حتى أسمعنا، قال ليعلموا أنها سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع. جاء في بعض الروايات خمس تكبيرات، وهي في صحيح مسلم، وجاء في بعضها أربع، وكله صحيح. فما جاء من تكبيرات بعد الأولى والثانية كله للدعاء، فإذا كبر الأولى يقرأ الفاتحة، وإذا كبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الثالثة يدعو للميت، إذا كبر الرابعة يدعو للميت. فما زاد من تكبيرات بعد ذلك كلها دعاء، كلها دعاء للميت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قال: باب الميت يسمع خفق النعال. الميت يسمع خفق النعال، أي بعد أن يدفن ويهال عليه التراب في قبره، ويقف أصحابه عند قبره يدعون يسألون له التثبيت، فإذا انصرف أصحابه سمع خفق نعالهم، سمع خفق نعالهم. وسماعه لخفق النعال استشعار منه بأن التوديع تم، انتهى، هذا حد الرفقاء، هذا حد الرفقاء ومنتهى إمكانيتهم معك، مهما كانت المحبة ومهما كانت المنزلة ومهما كان القدر، هذا حدهم معك. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، ماله وأهله وعمله، يبقى واحد العمل، العمل هو الذي يدخل مع الإنسان قبره. أما ماله وإن كثر وإن أوتي مال قارون لا يدخل معه من ماله شيء في قبره، وأهله مهما كانت محبتهم له ومكانتهم عنده فإنهم لا يدخلون معه في قبره إلا لإدراجه فقط، ثم يهيلون عليه التراب، والكل بعد ذلك ينصرف ويسمع قرع نعالهم، ينصرفون لا يقفون، كل واحد منهم عنده مشاغل، والجيد منهم من يبقى متذكرا لميته يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، فيسمع خفق نعالهم أي صوت النعال، يسمع خفق نعالهم أي صوت نعالهم، ويعرف أنه يبقى في هذا المكان فردا بلا صاحب ولا مؤانس ولا أخ ولا قريب ولا انتهى، ليس معه إلا العمل صالحا كان أو سيئا. قال: العبد إذا وضع في قبره تولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعده. والأصل في هذه الأحاديث أن تؤخذ على ظاهرها ولا يتكلف لها تأويل، ولا يقول قائل القبر يضيق عن إقعاده، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يأتياه ملكان فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا إلى الجنة، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، انظر مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، أي بما من الله به عليك من إيمان بهذا الرسول واتباع له وسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا سؤال عن المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ كما أنه يسأل عن الرب العظيم، من ربك؟ ويسأل عن الدين، ما دينك؟ ثلاثة أسئلة يسألها الميت في قبره، عن ثلاثة أصول عظيمة ينبني عليها الدين: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي هذه الأسئلة الثلاثة كتب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته العظيمة الأصول الثلاثة، عظيمة جدا هذه الرسالة، وينصح كل مسلم بأن يعتني بها وأن يحسن قراءتها وفهمها، لأن هذه الأصول الثلاثة يسأل عنها في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وهذا النطق بهذه الشهادة في هذا الموطن من تثبيت الله له، كما قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وأما الكافر، قال: نعم. قال قبل ذلك: قال النبي: فيراهما جميعا، يرى المقعد الذي من النار والمقعد الذي من الجنة. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس. في بعض الأحاديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، لا علم ولا عمل. لا دريت أي لم تفقه ولم تفهم ولم تتعلم ولم تعرف الدين الذي خلقك الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدك لتحقيقه، ولا تليت أي لا لم تتبع أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الدراية بدين الله سبحانه وتعالى. لا دريت ولا تليت، لا علم ولا عمل، لا علم بدين الله الذي خلقك لأجله وأوجدك لتحقيقه، ولا عمل بهذا الدين. والدين علم وعمل، هو الذي أرسل رسوله بال